بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 77 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا اليوم هو أول يوم نبتدئ فيه شرح هذا الكتاب، وهو كتاب التحبير في علم التفسير للسيوطي رحمه الله. وكنا قد أعلنا في نهاية الدرس الماضي في كتاب فتح المجيد، قد أنهيناه ولله الحمد في 76 و100 درسا، أننا سنقرأ في كتاب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور لبرهان الدين البقاعي، ويقال البقاعي، يعني تضبط بضم الباء وبكسرها. ولكن بعد النظر والمداولة ومشاورة يعني أهل الاختصاص والزملاء، وجدت أن كتاب التحبير أفضل منه لأمرين أو لأمور الحقيقة، أهمها أمران. الأمر الأول أن هذا الكتاب كتبه مؤلفه السيوطي يعني قصدا في علوم القرآن، لم يكن عرضا وإنما قصدا. أما ما ذكره برهان الدين البقاعي في كتابه مصاعد النظر فهو عرضا، لأنه بدأ يتكلم عن يعني مقاصد السور لما بدأ يتكلم في سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك لما انتهى من مقصودها فتح عليه أن يتكلم في مسائل مرتبطة بعلوم القرآن وأصول التفسير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن كتاب التحبير مع وجازته حوى أصول التفسير وعلوم القرآن في الغالب، لم يترك منها علما. أما كتاب مصاعد النظر وإن كان قد أطال وذكر في حوالي 360 صفحة، إلا أنه كأكثره نقولات، نقول عن السلف أو من بعدهم. ولذلك الحقيقة آثرت أن يكون الدرس في التحبير في علم التفسير. وقبل الشروع في هذا الدرس أحب أن أقدم بثلاث مسائل في غاية الأهمية. المسألة الأولى أن العناية بأصول التفسير وعلوم القرآن هي امتداد وأصل للعناية بتفسير كلام الله جل وعلا، ولا شك أن أهمية هذا الموضوع هي مرتبطة بكلام الله سبحانه وتعالى، فشرف العلم بشرف المعلوم. ولا شك أنه لا أفضل ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه القرآن الكريم، هذا القرآن العظيم الموصوف بعدة أوصاف كذا وكذا، سيأتينا إن شاء الله يعني أبواب في هذا الأمر. ولذلك عني العلماء رحمهم الله تعالى بالكتابة في علوم القرآن وأصول التفسير. قد يقول قائل، هل هناك فرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ أقول الغالب عند المتقدمين أنهم يدخلون هذا في هذا، وإن كان أصول التفسير مرتبط بالتفسير نفسه، يعني بعلم التفسير، وعلوم القرآن مرتبطة بغير ذلك وإن لم يكن بالتفسير، كالمكي والمدني وأسباب النزول والنسخ وغير ذلك، هذه يعدونها في ودلالات الألفاظ وغير ذلك يعدونها في علوم القرآن. أما أصول التفسير يدخلون فيه أحسن طرق التفسير وشروط المفسر وغير ذلك من الأبواب المهمة في هذا الموضوع. على كل حال، هذا وهذا، يعني الغالب أن طريقة العلماء خاصة في منتصف القرون وما بعدها يجعلون أصول التفسير علما من علوم القرآن الكريم، كما سيمر بنا إن شاء الله في هذا الكتاب. لو سألنا ونحن لازلنا في هذه المسألة الأولى نتكلم عن أهمية هذا الموضوع، ما مصادر هذا العلم؟ أين أجد علوم القرآن؟ أين أجد أصول التفسير؟ أقول أيها الإخوة، نجد هذا فيما يلي: أولا في كتب التفسير نفسها، في كتب التفسير تجد هم يطبقون ما ذكروه، تجد فيها مثلا الكلام عن المكي والمدني، تجدهم يتكلمون عن أسباب النزول، بل هي العمدة في هذا الباب. أيضا نجده أيضا في مقدمات كتب التفسير، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن هناك مقدمات ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، مقدمات كتب التفسير، وبخاصة منها مقدمة تفسير الطبري، كتب في حوالي أكثر من 80 ورقة في مسائل مهمة في علوم القرآن، تكلم عن حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، وتكلم عن طرق التفسير، وله كلام مهم. أيضا مقدمة ابن جزي في كتابه التسهيل في علوم التنزيل، وقد قرأناها والله الحمد يوما هنا، وهي أقرب ما تكون إلى أصول التفسير. أيضا مقدمة الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، عني فيها بالحديث عن أصول التفسير وعلوم القرآن، وبخاصة أنه شرح مقدمة شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير قد طبعت مستقلة، وهي موجودة في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، من مجموع الفتاوى. إذن أيها الإخوة، كما قلت مقدمات كتب التفسير، وهي كثيرة، أنا ذكرت الآن 3 أمثلة، وإلا راجع مثلا مقدمة ابن عطية إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز، كذلك القرطبي أيضا لهم عناية في هذا الأمر. ومن المصادر أيضا أيها الإخوة في يعني تعلم علوم القرآن وأصول التفسير كتب الحديث، وقد قرأنا ولله الحمد وأنهينا علوم القرآن في كتب السنة، فتجد عندك في صحيح البخاري كتبا مهمة في هذا الباب: كتاب بدء الوحي، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب التوحيد أيضا هذا يدرج معه، هذا أيضا له عناية بهذا الأمر وهو مصدر مهم. ولا شك أن فقه البخاري كما قال الأئمة في تبويباته رحمه الله تعالى. أيضا في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها هناك أحاديث أيضا في هذا الباب، بل وفي آخره كتاب التفسير، كتاب التفسير. أيضا لو جئنا إلى السنن الأربع وقد قرأناها، أما سنن النسائي فهو في السنن الكبرى وليس في الصغرى، المجتبى ليس فيه شيء، الكبرى نعم فيها كتاب التفسير وفيها كتاب فضائل القرآن. وأيضا قرأنا والله الحمد ما في سنن أبي داود وما في سنن الترمذي وما في سنن ابن ماجه، هذا أيها الإخوة أيضا يعني كتب الحديث تعد مصدرا مهما من مصادر علوم القرآن وأصول التفسير. أيضا هناك كتب ألفت في هذا الشأن، ومن الكتب المتقدمة كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في مجلد لطيف، وقد قرأناه أيضا والله الحمد يوما ما في 46 مجلسا، هذا أيضا كتاب في غاية الأهمية، هو عنوانه فضائل القرآن، لكن الثلث أو النصف الأول منه هو في علوم القرآن. ولذلك أنت راجع التبويبات وما ذكره من الآثار رحمه الله تعالى. أيضا مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. أيضا من المتأخرين سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه أصول التفسير، أصول التفسير، وهو يعني جمع فيه بين أصول التفسير وبين علوم القرآن. أختم فأقول هناك كتب ألفت في هذا الشأن بهذا العنوان علوم القرآن، وأشهرها أيها الإخوة في المكتبة القرآنية ثلاثة كتب. أنا عندما أقول أشهرها معناه في كتب كثيرة. نحن لا نحجر ونزعم أننا نعلم كل شيء، لا، نقول يعني أشهرها المتداول الذي يوجد في مكتب الطلاب العلم ثلاثة كتب. أولها البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي رحمه الله، وقد حقق ولله الحمد رسائل دكتوراه في الجامعة في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو مطبوع ومتداول في السوق في 4 مجلدات. الثاني الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي صاحبنا هذا، وهو ألفه بعد التحبير، يعني التحبير مختصر في حوالي 180 ورقة، أما الإتقان في حوالي 7 مجلدات، وفي بعضها في حوالي 10 مجلدات، كتاب ضخم. وقد قام القسم العلمي بمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة بتحقيق هذا الكتاب والعناية به وطباعته، ويستطيع أحدكم أن يزور هذا المجمع، فهو معلم من معالم بلادنا في خدمة القرآن الكريم حفظها الله. أقول زره ولعله يتيسر أن تأخذ نسخة منهم، يعني من هذا الكتاب إن كان متوفرا، فلا أفضل ولا أحسن من طباعة هذا الكتاب من لدنهم مع تحقيقه جزاهم الله خيرا. الكتاب الثالث الإحسان، الإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي الحنفي، لابن عقيلة المكي الحنفي، وهو يعني متوفى في 12th century. وهذا قد حقق رسائل الماجستير عندنا في كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. هذه 3 كتب، يعني لا شك أوسعها هو الإحسان. احنا جينا بالترتيب البرهان ثم الإتقان ثم الإحسان، هذه الحقيقة 3 كتب يعني ينبغي أن تضمها مكتبتك وأن يكون لك فيها قراءة ونظر، والذي الحمد لله يشكل عليك أو فيه مخالفة أو نظر اسأل أهل العلم، اسأل المتخصصين أهل النظر في هذا وهم يفيدونك ولله الحمد. هذا أيها الإخوة ما يرتبط بالمسألة الأولى، وهي علوم القرآن أهمية ومصادر. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي السيوطي، الكلام عن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 911 الهجرة. هو من الأئمة الأعلام خاصة في علمي التفسير وعلم الحديث وعلم التاريخ. نشأ يتيما كما ذكر في ترجمته، هو ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة أو في أخبار الشام والقاهرة، ترجم لنفسه، ولا غرو بعض أهل العلم يترجم لنفسه في كتبه. هو رحمه الله تعالى نشأ يتيما وشغف بالعلم، قال إنه فتح عليه في أول الأمر في علم المنطق، فرأيت أنه لا بركة فيه ولا خير فيه، كما قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، أو كما قال رحمه الله، قال فتركته فعوضني الله ما هو خير منه ألا وهو العناية بالقرآن والسنة. فله لا ولا شك كتبه في خدمة القرآن مثل هذا الكتاب، مثل هذا الكتاب التحبير والإتقان في علوم القرآن والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغير ذلك. أيضا في السنة له كتب كثيرة، شرح جملة من كتب من السنن والموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وغير ذلك، له كتب في هذا عني فيها إلى جملة كثيرة من العلوم. رحمه الله تعالى شغف بالعلم ورحل فيه، يعني هو كان مقامه في مصر وكان منزله على النيل، رحل رحمه الله تعالى إلى العراق، إلى بغداد وهي العاصمة حاضرة العراق في ذلك الزمن، وإلا هو جاء بعد الدولة العباسية ولا شك بعد سقوطها 656 للهجرة، ورحل إلى الشام وإلى الجزيرة، إلى مكة والمدينة وإلى المغرب، رحل رحمه الله تعالى عدة رحلات حتى توفر له العلم. ثم لما بلغ عمره 40 سنة اعتزل الناس، وبدأ يؤلف ويكتب، وكان شغوفا بالكتابة، وقد ترك من كتبه قيل 600 كتاب وقيل 400 كتاب، منها ما هو طويل مثل الدر المنثور ومثل الإتقان وغيرهما، ومنها ما هو مختصر يعني كراريس كما يقولون، يعني ورقات معدودة، منها هذا وهذا. والرجل شافعي المذهب، وهو يعني متأثر بمذهب الأشاعرة. السيوطي رحمه الله تعالى كلام الناس فيه كثير، منهم من يقول إنه خيوطي، أنه يعني رجل غير محقق وإنما ينقل فقط من الكتب، وأنه لا بركة ولا خير في كتبه ولا، ولكن هذا القول الحقيقة فيه إجحاف بحق الرجل. الصحيح وهذا هو الحق أن الرجل من العلماء، لكنه يعني وقد حفظ لنا كتبا مفقودة أو مخطوطة. أنت الآن لما تفتح كتاب الإتقان مثلا تجده ينقل عن كتب الآن غير موجودة، قد تكون مخطوطة مثلا في مكتبات العالم، سواء العالم الإسلامي أو غيره، أو تجدها مثلا في جوامع كبيرة مثلا بعيدة، أو قد تكون من كتب مفقودة ما لها حتى ولا نسخ خطية. هذا يعتبر جهد يشكر عليه أنه ينقل لنا من كتب لا نجدها الآن. أيضا يشكر له أنه يجمع لك المادة العلمية، ينقل قال فلان قال فلان، هذا بحد ذاته يشكر عليه. نعم هو ينقصه التحقيق، الرجل ليس بمحقق، ليس من العلماء المحققين، تجي تقارن بالأئمة الكبار المحققين، لا هذا كلام غير صحيح. نعم الرجل يفوته التحقيق، وقد يرجح ما ليس براجح، وعنده الحقيقة إشكالات كثيرة، مثل بعض الرسائل التي كتبها في الأقطاب والأبدال، وهي المصطلحات الصوفية الآن المعروفة، أن هذا الكون يدور على مجموعة من الأقطاب أو الأبدال أو كذا، كلام كله خرافات ساقطة لا عبرة بها. له أيضا رسائل في بعض العلوم، مثل أنه انتصر إلى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب أنها مؤمنة، وأنكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرها بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى الصحابة، وقال إني استأذنت أن أزورها فلم يؤذن لي وأن أدعو لها فلم يؤذن لي، وإني استأذنت أن أقف عندها فأذن لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني له الحقيقة شطحات في مثل هذا الأمر. ونحن ولله الحمد في قراءتنا في هذا الكتاب لو مر علينا أي موقف مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة لابد، أنا ولا ما الفائدة من هذا الدرس؟ أننا سنقرأ ونعلق ونذكر كلام أهل العلم ونتجاوز بعض الأحيان بعض الكلام أو نعلق عليه، وهذا هو الواجب ولله الحمد الذي يجب أن يكون عليه العلماء. وإلا لو تركت مثل هذه الكتب ما يمكن أن يقرأ ولا يستفاد منها، هو والبقاعي قبله ومن قبلهم ومن بعدهم كل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. المهم أن الرجل اعتزل الناس ومكث في بيته، قالوا ما كان إلا من البيت إلى المسجد، البيت والمسجد، وأخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآية هذه الآية آية الأحقاف، كما قال بعض السلف أو روي عن كثير من السلف أنه كان أحدهم إذا بلغ 40 سنة بدأ يتخفف من الدنيا، بدأ يعتزل الدنيا يتخف خلاص 40. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله من بلغه 60 من أمتي، من بلغ 60 أعذره الله خلاص ما عاد بقي له شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فلو راجعت كتب التفسير ستجد روايات كثيرة عن السلف أنهم كانوا رحمهم الله إذا وصلوا 40 بدأوا يكثرون الدعاء بهذه الآية الكريمة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم الإنسان خلاص يتأهب النقلة الارتحال إلى الله والدار الآخرة، لا أن يتشبث ويتعلق بالدنيا كيف لا، وهو الآن الخمسين كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا أبناء الخمسين تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. فالإنسان يستعد للقاء الله ولا يرمي في الدنيا حبالا طوالا. وقد قال علي وقد مات صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، كذلك أبو بكر رضي الله عنه قريبا من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما قلت، ولزم بيته بعد أن بلغ 40 سنة. وأنا أقول أعظ نفسي قبل أن أعظكم أن الإنسان إذا بلغ 40 خلاص يتأهب، يستعد للقاء الله، يعني يتخفف من، لا أقول يترك الدنيا ويكون عالة على الناس، لا حاشا وكلا، هذا لا يقول عاقل ومؤمن، لكن نحن نقول خلاص الإنسان يبدأ يتخفف من هذه الدنيا، يستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة، بالمسابقة في مراضي الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. على كل حال، الرجل توفي وعفى الله عنا وعنه، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، في سنة 1900 من الهجرة، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين. المسألة الثالثة، احنا قلنا 3 مسائل: المسألة الأولى في أصول التفسير وعلوم القرآن عن أهميتهما ومصادرهما، المسألة الثانية عن السيوطي، كما قلت هو الرجل نعم غير محقق ولكن له محاسن وله خير وله فضل، وطالب العلم كما قيل خذ ما صفى ودع ما كدر. نعم نحن لا نقول للعامة اقرأوا في هذه الكتب، لا، ما يقرأ فيها إلا طلاب العلم أو في مجالس العلم، نعم هذا هو الواجب. الأمر الثالث، نتكلم عن هذا الكتاب وهو التحبير في علم التفسير. نعم هذا الكتاب أيها الإخوة هو حقيقة في علوم القرآن، جعل فيه المؤلف 200 نوع، سماها أنواعا مثل طريقة الزركشي، وقال إن شيخه البلقيني كتب في حوالي 50 علما وقال إني زدت عليه، ثم ضمن هذا الكتاب زاد عليه ووسعه في كتابه الأكبر ألا وهو الإتقان في علوم القرآن. هذا الكتاب أيها الإخوة حسب يعني اجتهادي وحسب ما سألت ونظرت، أول ما طبع هذا الكتاب رسالة علمية محققة، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، جامعة أم القرى فيها قسم اسمه قسم الكتاب والسنة، هذا الكتاب حقق رسالة ماجستير عام 1404 للهجرة، يعني قبل أكثر من 40 سنة. والحقيقة عندما نذكر الرسائل العلمية لا شك هي أفضل من غيرها، هذا في الغالب أن أي كتاب يحقق كرسالة علمية ماجستير أو دكتوراه في الغالب، احنا ما نقول 100% لكن نقول في الغالب أنه يعني يكون هو الأفضل. أولا أن فيه لأنه فيه إشراف، ثم فيه لجنة مناقشة، ثم مجلس قسم ومجلس كلية، يعني مر بمجالس والله الحمد يكون فيها توثيق لهذا الكتاب، هذا في الغالب. ثم أيضا طبع هذا الكتاب عدة طبعات وهي الآن موجودة في السوق، لكن الغالب في كثير منها أنها نفذة، أنه نفذ يعني ليس موجودا، وبعض الطبعات أيضا عليها شروح، ونحن إن شاء الله يعني نتواصل هذه الأيام أو يتواصل المشرفون على الدرس مع بعض دور النشر حتى نقف على نسخة مناسبة إن شاء الله تعالى يعني تقرؤون فيها وتستفيدون منها. ولكن ولا شك يعني هي أول نسخة رقم 1 التي لا نتجاوزها هي النسخة التي حققت كرسالة ماجستير في جامعة أم القرى في قسم الكتاب والسنة، هذه لا شك لأنها رسالة علمية محققة لكنها طويلة، يمكن طلعت في حوالي 663 صفحة أو 65 صفحة، قد تطول على بعض الإخوة، لكن لعل إن شاء الله نقف على ما هو أوجز وأخصر منها. هذا الكتاب كما قلت هو يعني مناسب للقراءة في علوم القرآن وفي أصول التفسير، وله عناوين جذابة الحقيقة. يعني السيوطي مما لوحظ عليه أيضا أنه يعني يدخل كتبا في كتب، فمثلا تجد بعض كتبه أدخلها في كتاب الإتقان في علوم القرآن، يعني مثل كتاب المهذب في معرفة ما في القرآن من المعرب، وكتاب الإكليل في الاستنباط من القرآن الكريم، ومفحمات الأقران وغيرها، يدخل أجزاء منها في بعض كتبه. وهذا على كل حال منهج ارتضاه رحمه الله وعفى الله عنا وعنه. على كل حال هذه مقدمات ثلاث أحببت أن أذكرها بين يدي هذا الكتاب أو في بداية هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، ولا شك أنها مقدمات موجزة، وإلا التوسع في هذا كثير جدا. راجع الدراسات والكتب التي كتبت في هذا الموضوع، تجد فيضا وعلما غزيرا نقف أمامه. وندعو لمن لهؤلاء الأئمة الأعلام بالرحمة والمغفرة والتجاوز، إنه لذلك والقادر عليه. يعني نحب الحقيقة لو يعني نقرأ لو المقدمة، يعني مقدمة هذا الكتاب. طيب مقدمة الكتاب. الله أحمد على أن خصني. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، يعني المعذرة، يعني لا شك أن بين يدي في الحضور من هو من أهل الاختصاص في التفسير وعلوم القرآن، ويعني إن كان في خطأ أو شيء في الأعلام أو كذا التصويب طيب، هذا من جهة. وأيضا أنا أستسمحكم، أنا ما ذكرت أن نصف ساعة وهذه موجز يعتبر الحقيقة، الكل كلام في هذا طويل. يعني نحن ندرس علوم القرآن في 4 سنوات، أنا اختصرت الكلام في يعني نصف ساعة. وأيضا يدرس أصول التفسير عندنا في مرحلة الدكتوراه، أيضا اختصرت الكلام فيه. فيعني هو كلام موجز، وإن شاء الله لعله يفتح الباب للحاضرين أن يزدادوا ويتعلموا ويطلعوا على كتب أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: الله أحمد على أن خصني من نعمه بالمزيد، وقرب لي من أسباب الخير ما هو على كثير من عباده بعيد. يعني الحمد لله، هذا الواحد يحمد الله. نعم. وأشهد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل المديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالتأييد، اللهم صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد وسلم وسلم. أما بعد، فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الخافقين مددها. في الخافقين يعني المشرق والمغرب. هو يقول الآن العلوم كثيرة وهي منتشرة، لكن ما أهم العلوم؟ هو العلم الذي يقدم القرآن الكريم. نعم، هذا أهم العلوم. نعم. قال: وانتشر في الخافقين مددها، فغايتها بحر قعره لا يدرك، الله، ونهايتها طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك. الله، شوف يعني أنا بعد أن نحن إن شاء الله سنستفيد من هذا الكتاب، المؤلف بليغ وله كتب في البلاغة في علومها الثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. نحن نريد أيضا ترتقي لغتنا، يجب أن تكون عندنا فصاحة. الفصاحة من أين تأتيك يا أخي؟ من أمور كثيرة، ومنها القراءة في كتب هؤلاء الأئمة الأعلام حتى تستفيد، تكون عندك ثروة لغوية، يرتقي أسلوبك. لا بد أن يرتقي أسلوبك، ما إنسان يعيش على نمط واحد معين ويكر ويفر في كلمتين ثلاث كلمات. لا، لابد تكون عندك ثروة لغوية، تتحدث بفصاحة بدون تقعر وبلا تكلف. لكن انظر، هذه كلمات جميلة يعني من المؤلف. نعم. قال: ولهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب. نعم. وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة على بأحسن زينة علم التفسير. الله. نعم، علم التفسير هو هذا هذا هذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو المعلوم هنا هو كتاب الله عز وجل. نعم. الذي هو كمصطلح الحديث، يعني مثل مصطلح الحديث مع الحديث، نحن عندنا أصول التفسير وعلوم القرآن مع علم التفسير. نعم. الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث، حتى جاء شيخ الإسلام علامة العصر قاضي القضاة جلال الدين الفقيه. هذه الألقاب غير صحيحة ولا تصح، هذه مما بليت بها تلك الأعصار كثرة الألقاب هذه. قاضي القضاة نهى صلى الله عليه وسلم قاضي القضاة، هذا لا يصح لا يجوز. أنا وغير ذلك من هذه الألقاب علامة العصر يعني، وما أدرك البلقيني موجود في وقتك، لكن يمكن واحد في الشرق ما يعرف عالم كبير، فهذه من الألقاب أيضا التي لا تصح. نعم، البلقيني جلال الدين البلقيني فعمل فيه كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم، فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه، ولم يسبق إلى هذه الرتبة، فإنه جعله نيفا 50 نوعا منقسمة إلى 6 أقسام. على كل حال يعني مقدمة يعني ذكر فيها، ثم ذكر عاد الأنواع التي سيذكرها، المكي والمدني الحضري والسفري. شوف سبحان الله حتى يعني تبويباته جميلة جدا، وهي عند غيره يعني، ما الآيات التي نزلت في الحضر وما الآيات التي نزلت في السفر. هو ليس معناه أن بيقسم القرآن قسمين، لا، هي ما جاء من الأدلة أنه نزل في الحضر يذكر، في السفر يذكر، ولا مو معناه أن العلماء يقسمون القرآن قسمين. ومثله مثلا عندك النهاري والليلي والصيفي والشتائي، الفراشي والنومي. سبحان الله يعني أبواب جميلة جدا، والعمدة فيها على الدليل أيها الإخوة، ما هي قسمة تقسم القرآن قسمين شيء في الليل شيء في النهار، لا، هي المقصود ما الآيات التي دلت السنة على أنها نزلت في الليل أو نزلت في النهار. طيب في آيات نحن لا ندري، خلاص السيوطي وغيره يسكت تماما ولا يتكلم إلا بالدليل، فالذي دل عليه الدليل يذكر، يعني أول ما نزل آخر ما نزل أسباب النزول يعني ما تكرر نزوله ما نزل مفرغ، يعني حقيقة أبواب جميلة جدا، لا يعني نرجع إن شاء الله الكلام فيها. وأيضا فيه مقدمة مهمة، قال في حدود لا بد من معرفتها، نستفتحها غدا إن شاء الله تعالى، فلا نحب بعد أن نستأثر يعني الكلام في هذا، ونحظم حق بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، فهو معنا من حوالي 2 سنة إلا ربعا في بلوغ المرام الحافظ بن حجر، نأخذ منه أيضا ما تيسر، وإن شاء الله يكون هكذا الطريقة، حوالي نصف ساعة مع التحبير في علم التفسير، وحوالي نصف ساعة في بلوغ المرام، سائلا الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بأن نكون من أهل الكتاب والسنة، هذا مع القرآن وهذا مع السنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم حقا وصدقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، وإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان بقيا لنا في باب القراض أو باب نعم باب القراض، ويسمى المقارضة المضاربة، وقد ذكرت والله الحمد مقدمات في هذا الباب، وشرحنا حديث صهيب أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، وتكلمنا وقلنا أنه أن يدفع الرجل ماله لآخر ليعمل فيه بشروط، ومنها أن يكون الربح معلوما مشاعا بينهما، لا أن يكون محددا بنقود، يعني مثلا يقول خذ 100,000 وتعطيني كل شهر 5,000 أو 10,000، لا هذا لا يجوز، لكن يقول اعمل بها في زراعة في تجارة في صناعة اعمل بها يا فلان، ولي ولك مثلا النصف بيننا أو لك الثلث ولي الثلثين على حسب ما يتفقان عليه. وقلت أيضا إنه هناك فرق بين القراض والقرض. القراض هو ما ذكرته، أما القرض فهو من باب الإحسان، أن تدفع مالا لشخص ليستفيد منه ثم يرده إليك، يرده، وهذا من باب الإحسان، يعني هذا شيء وهذا شيء. وقلت إن أيضا إن القراض والمقارضة والمضاربة إن هذا من العقود الجائزة في الإسلام، بل إن هذا من محاسن الدين ومن باب التعاون على الخير، لأن بعض الناس عنده مال ولا يحسن العمل، وبعض الناس ما شاء الله يحسن العمل لكن ما عنده رأس مال، فعندما يكون هذا مع هذا يكون هناك نتاج طيب وربح وخير إن شاء الله تعالى. معنا أيها الإخوة اليوم حديث حكيم ابن حزام ابن خويلد، وخديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن بقية أمهات المؤمنين هي عمته. حكيم ابن حزام هذا من أشراف قريش ومن نبلائهم وعقلائهم رضي الله عنه وأرضاه، كان معروفا بالتجارة، والتجارة كانت في المهاجرين في أهل مكة أكثر من أهل المدينة، يعني كانوا أولئك أصحاب تجارة بحكم ما يفد عليهم يعني من الحجاج والعمار والناس، ومكة شرفها الله لم تكن بلدا زراعيا بخلاف المدينة فهي بلد زراعة ولا تزال إلى الآن بمزارعها وبنخيلها لا تزال إلى الآن، فالأنصار كانوا مشهورين بالتجارة. فعلى كل حال هنا حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو المتوفى سنة 54 للهجرة، توفي في زمن معاوية رضي الله عنه، أنه كان يشترط، وهذا مما يدل على أن المضاربة والمقارضة كانت مشهورة عند الصحابة رضي الله عنه، كان هنا يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، هذا يدل على أنها كانت مشهورة وأنها عقد جائز وأنه لا بد يكون فيها شروط، هذا صاحب المال يشترط أو صاحب العمل يشترط، يصير بينهما شروط. قال شروطا: أولا ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني معناه لا تجعل مالي في حيوان كبد الرطبة، يعني يخشى يموت أو يأتي جوائح أو كذا، فهو يشترط عليه، يقول تفضل يا فلان هذا 1000 دينار لكن لا تجعلها في الإبل، لا تجعلها في البقر في الغنم، اجعلها في شيء آخر، خلص ما دام انه اشترط عليه يلتزم بهذا الشرط. أيضا قال ولا تحمله في بحر، قال أيضا لو أنت بتشتغل في تجارة تجنب ركوب البحار، يخشى تجي عواصف، والناس قديما يعني ركوب البحر أيضا جاء فيه النهي إلا لحاجة، فخشي يخشى على تجارته من الغرق. قال ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني في الأودية لا تنزل فيها، حتى الآن جاء النهي أن الإنسان لا يبيت هو بنفسه في الأودية، حين بعض الناس الله يهديهم ينام في بطون الأودية وهذا خطأ، يا فلان قد الله يستر يأتي سيل في الليل من مكان بعيد ويجرفك، أو قد توطأ بشيء أو يكون في هوام أو غير ذلك، ارفع نفسك لا تنم في بطون الأودية. على كل حال هو يقول أيضا التجارة هذه لا تجعلها في بطن مسيل. قال فإن فعلت شيئا من ذلك لو خالفت فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي. على كل حال هذا يدل على أن المضاربة والمقارضة إذا كان فيها شروط لابد أن يلتزم كل واحد منهما بشرطه. الشرط الذي لا يجوز لو حدد نقدا، قال أن تعطيني كل شهر 5000 7000، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار قد يكون به أو بصاحبه، قد يكون ذا يربح ما شاء الله أموال كثيرة ولا يعطى هذا إلا قليل، أو قد تجحف بصاحب العمل المسكين يتعب يتعب وفي النهاية ما يجد شيء، أو قد يستلف ويعطيك، هذا أيضا لا يجوز أبدا. ألا الصحيح هو أن يكون بالنسبة، بالثلث بالنصف بالثلثين على حسب ما يكون الاتفاق عليه. ومما يدل على أن المضاربة عقد جائز وأنه كان يعمل بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم من بعده، ما هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، في كتابه الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. هؤلاء الثلاثة كلهم مدنيون وكلهم أئمة كبار، يعني العلاء بن عبد الرحمن هذا من سادات التابعين، هذول كلهم سكنوا المدينة، هذول كلهم من الحرقة، يعني أبوهم كان مولى الحرقة من جهينة، يعني هم جهنيون، يعني موالي لهم، يعني الحرقة من جهينة، وهم مدنيون سكنوا المدينة وماتوا فيها. أبوه أيضا عبد الرحمن بن يعقوب من الأئمة الكبار، كذلك يعقوب الجهني المدني رحمه الله تعالى. كل هؤلاء، يعقوب هذا أدرك، اللي هو جد العلاء، أدرك عثمان رضي الله عنه وكان يشتغل مع عثمان. عثمان رضي الله عنه كان يعطيه المال، وعثمان معروف أنه كان من تجار الصحابة رضي الله عنه، ولكم بذل وأنفق في سبيل الله عز وجل في حفر بئر أو في تجهيز جيش أو غير ذلك، ولكم سبق رضي الله عنه في هذا شيئا كثيرا، ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح. قال أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. قال الحافظ ابن حجر: وهو موقوف صحيح. نعم، نبدأ الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم رضي الله عنه، نعم، لابد من الترضي، اللهم ارضى عن عمر، نعم، حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم، صح النسخة ما فيها ترضي، لكن الله المستعان، محبة الشيخين أبي بكر وعمر، هذا نتقرب إلى الله بمحبتهما، ومن بعدهم من الصحابة أيضا رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الشيخان أبا بكر وعمر. نعم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أخذناهما ابتداء لأنهما يناسبان باب المساقة، وأيضا قال الحافظ بن حجر هنا: باب المساقات والإجارة، وهما بابان معلومان يعقدان في كتب الحديث وفي كتب الفقه. أما المساقات يا رعاكم الله، فهي كما قال أهل العلم دفع الأرض والشجر لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، دفع الأرض والشجر لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، وهذا هو الذي كان الواقع في خيبر. وخيبر معلوم مدينة الآن وحاضرة من الحواضر، كان يسكنها اليهود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم فيها كما سيأتينا إن شاء الله الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئنا، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك. على كل حال، هنا أيها الإخوة مرة أخرى أقول: دفع الأرض والشجر، يعني سواء النخل أو أشجار يعني ما كان فيها، لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، وتارة يكون بدفع أرض بس، مجرد أرض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر، ويسمى هذا المغارسة، وهي كثيرة جدا خاصة في منطقة نجد وحواضر الرياض وما يرتبط بها، العاصمة الرياض عندنا هنا في السعودية، يعني خاصة المناطق القريبة منها أو ما بينها وبين منطقة القصيم، وأيضا منطقة القصيم يكثر فيها المغارسة. هناك مناطق زراعية معروفة، أراضي بور، يعني أرض ما فيها شيء، فيتفق بعض يعني ملاك الأرض مع فلان أن يغرس فيها نخلا أو شجرا يتفقون معه، ما هو سنة ولا سنتين، لا مثلا 20 سنة 30 سنة، بعض الأحيان إلى 100 سنة 50 سنة مثلا. فهذا يسمى المغارسة. المغارسة أن تدفع الأرض وليس فيها شيء فيقوم هذا بالغرس، يغرس فيها نخلا أشجارا مثمرة ويكون بينهما عاد الثمر، مثل كما قلنا الآن، يعني لو تربط هذا يعني كما قلنا أيها الإخوة، يعني هذه هي المغارسة، أن يدفع الأرض وليس فيها شيء فيغرس فيها يعني نخلا أو شجرا، ويكون النصيب ليس محددا أيضا، وإنما بالنصف بالثلث، ليس يعني بشيء محدد نقود معينة، لا، وإنما يكون كما ذكرته بالنصف بالثلث، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، مع اليهود في خيبر. المساقات أيها الإخوة هي عقد جائز، فإذا اتفق عليها كانت عقدا لازما، يعني هي في الأصل عقد جائز يجوز بين الناس، وهذا أيضا من المصالح ومن الخير. في ناس عندهم نخيل ولا يعرفون، لا يصعدون ولا يؤبرون النخل، يعني يلقحون ولا ما يعرفون، فيعطونها لأناس يشتغلون فيها، هذا الذي يشتغل له نصيب، وأهلها الأصليون لهم نصيب، هذا الحمد لله، هذا من محاسن هذا الدين ومن التعاون على الخير. في ناس عندهم أرض زراعية ولا يسا فيها شيء، وفي ناس ما شاء الله مستعد يأتي بنخيل أو بأشجار ويغرس فيها، فهذا أيضا من التعاون على الخير، فهي عقد جائز، هي هذا في الأصل، لكن إذا اتفق وحددت السنوات صارت عقدا لازما، يعني لابد أن يلتزم بالسنوات، 5 سنوات 10 سنوات، لكن لو أطلق خلاص تكون عقدا جائزا وليست لازما، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، هم حاولوا يحددون كذا، قال صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، فحتى لا يقال كيف جاء عمر وأجلاهم من خيبر، لا، رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم خير من يفي بالعهود ويقوم بها، ما في مخالف، لكن عليه الصلاة والسلام جعله عقدا جائزا وليس لازما، يعني محددا بوقت معين. على كل حال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، الشطر هو النصف، ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. بعض أهل العلم وبخاصة شراح الحديث قالوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم بها، يعني جعل بعض الصحابة يشتغلون في خيبر ويجلى اليهود من خيبر ويبقون فيها، قالوا لهذا أسباب، والعلم عند الله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، يعني بعد فتح خيبر وما قبله أيضا، كان مشغولا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والصحابة معه، ما هي الوقت، ما هو محل إقامة في عمل نخيل ومتابعة سقي وصرام وتأبير قبل ذلك، لا، الناس يعني في مقام جهاد ومقام تعليم وتنقل يمنة ويسرة، فتركها صلى الله عليه وسلم لهم، وهم أهل الشأن يعرفون أمره. الأمر الثاني أنه لم يقم هناك فيما رآه صلى الله عليه وسلم سببا في إجلاء اليهود من خيبر، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال يعني لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، رواه مسلم، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم وهم باقون. بعض الناس وللأسف ومن جهله يأتي يستدل بهذا الحديث ويقول الآن يوجد فيه يهود أو فيه نصارى، إذن نتجاوز عليهم ونقتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون، نقول يا فلان الذي قال هذا الحديث قال أيضا عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وهذا الذي الآن يصنعه الخوارج وأذنابهم ومن يعتقدون فكرهم. وأنا لا أحب أن أطيل في هذا لأن هذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، يأخذون بحديث ويتركون بقية الأحاديث، هذا غير صحيح، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. نحن ذكرنا في مصادر التلقي عند السلف عند أهل السنة والجماعة الجمع بين الأدلة، الذي قال هذا الحديث قال أيضا كذا وكذا، الذي قال هذا الحديث أسمعنا من كلام الله عز وجل قول الله تعالى كذا وكذا، فلا يجوز الإنسان يأخذ بدليل ويترك بقية الأدلة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يعملوا في أرضهم ولهم الشطر، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يخرص يعني من يقدر ينظر، وكان في الغالب هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وكان يعني مرة حاولوا إغراءه بالمال، قال لقد جئتكم من سيد الخلق من أحب خلق الله إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وأنتم أبغض الخلق إلي، فما هذا يعني بحامله يقول رضي الله عنه على الجور أو على الظلم رضي الله عنه وأرضاه. فكان يخرص هو وغيره ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ النصف. هنا قال وفي رواية لمسلم لهما قال فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها يعني يقوموا بالعمل ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني ترك صلى الله عليه وسلم الأمر مفتوح. لو أن مثلا محدد بعشر سنين عشرين سنة كان عمر وغير عمر يلتزمون بهذا الشيء ولا يخالفون، نحن أمة الإسلام أمة الوفاء بالعهود ولله الحمد، المسلمون يقيمون العهد ويلتزمون به، ما في شيء اسمه تلاعب وخيانة ونقض للعهود حاشا وكلا. وقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ليس معناه نقض العهود والمخالفة فيها، وإنما يعني أن قائد الجيش يحتال بالجيش يمنة يسرة قد يصعد قد ينزل، المهم يعني يرتب أمره، ولكن لا ليس معناه كما قلت نقض العهود والمواثيق، نسأل الله السلامة والعافية. المهم مرة أخرى أقول قال ولهم نصف الثمر، فقال صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها يعني استقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم عمر في زمانه استقر الأمر وكثرت الفتوحات الإسلامية ولله الحمد وقوي المسلمون وكانت لهم شوكة ولله الحمد، حتى ومن ذلك ما حصل أن أجلاهم عمر إلى أذرعات وهي منطقة بالشام، أجلاهم عمر رضي الله عنه إليها، وهي قصة طويلة معروفة ولها أحكام لعلها إن شاء الله يأتي لها حديث يوما ما في كتاب الجهاد. قال هنا ولمسلم أيضا رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ما منع يعتملوها يعني على أن يدفعوا أجرة العمال وأن يشتروا ما يحتاج إليه من المواد مثل الفؤوس الفأس المساحي يعني السكاكين التي يعني يقطع بها ونحو ذلك، إذا كان هذا أيضا شرط يلتزم به، لكن لو هم الذين اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غير هذه الواقعة قالوا والله أنت يا فلان صاحب الأرض أعطنا كذا وكذا، أو هذا الرجل قال أنا الذي قال لهم أنتم هاتوا كذا وكذا واتفقوا على الشرط، الحمد لله المؤمنون على شروطهم المؤمنون على شروطهم. قال على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من مصادر التي كان يدخل بها من الرزق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه يعني كان من قبل في قحط وفي قلة ذات اليد، ولكن الله عز وجل وسع على المسلمين يعني وفتح عليهم في مثل خيبر ومثل الفتوحات ومثل الغنائم ونحو ذلك، مع أيضا ما كان ينالهم من المشقة ومن التعب. وقد أضاف أبو هريرة، وقد ذكرت هذا الأثر، ذكره الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية، قال: إن أبا هريرة أضاف قوما عنده فأعطاهم يعني اللحم والثريد، ويعني أشبعهم، ثم قال رضي الله عنه: كلوا واشبعوا، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال. يعني قصده متتابعة، يقول مع خبز الشعير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أزواجه وآل بيته عليه الصلاة والسلام، ما شبعوا من خبز الشعير 3 ليال متتابعة، كانوا يبيتون طاويل. لكن الحمد لله فتح الله على الناس، وما تيسر كما قلنا ونحن نقول ونعيد له صلى الله عليه وسلم أكله، وكان يحب لحم الكتف ولحم الذراع، وكل من ارتفع عن الأرض كان يحبه صلى الله عليه وسلم من اللحم. ما في لحم، ما في أكل، الله ما لا لا يعنف ولا شيء. جاء دخل يوما إلى بيته، وهذا أول حديث استفتح به الترمذي فيما أتذكر في الشمائل المحمدية، لما أضاف صلى الله عليه وسلم معه رجل وليس عندهم، لما دخلوا لعله في بيت أم سلمة رضي الله عنها، قدمت لهم كسرا من خبز الشعير مع خل، فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ خبزة الشعير، وكان قد يبست، وكان يضعها في الخل ويقول: نعم الإدام الخل. في بعض الروايات: نعم ما يؤتدم به الخل. كان يضع خبزة شعير يعني يابسة، قال كان يضعها حتى تلين ولو شيئا يسيرا ويأكلها. قال الشراح: وفي هذا قناعته صلى الله عليه وسلم، أيضا حسن أدبه مع آل بيته، ما قال: أنتم ما عندكم شيء، ليه ما أخبرتوني، بيت ما فيه كذا، ويتذمر مثل ما يحصل عند بعض الناس هداهم الله، سواء من الآباء أو الأمهات، بل إن هذه العدوى وللأسف الشديد سرت إلى الأبناء والبنات. تجد الحمد لله الثلاجة فيها خير والأرزاق يمنة ويسر، مع ذلك مللنا شبعنا، وهذا داء، أن يحس الإنسان بالملل من كثرة النعم، هذا والله داء ووبال شديد أن يبتلى به الإنسان. عليه الصلاة والسلام لا عنف أهله ولا قال شيئا، قال: نعم الإدام والخل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى الضيف وقال: والله أنا ما عندنا شيء، نحن كأبد، سكت عليه، والضيف يدري أنه عليه الصلاة والسلام لو يملك شيئا والله لا أتى به، فهو أكرم الكرماء وأجود الأجواد عليه الصلاة والسلام من الخلق، هو أكرمهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، إلى آخر الحديث. طيب، لعلنا توقف يعني عند هذا الحديث. الذي بعده حديث حنظلة بن قيس: سألت رافع بن خديج، وما بعده في باب الإجارة، نؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى، ونرى إذا كان هناك يعني مجموعة من الأسئلة، والله أعلم. نعم. الحمد لله. هذا الأخ يسأل عن حكم رفع يدي المأموم قبل تكبير الإمام للركوع. هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويؤتم به في حركاته وفي أفعاله وفي أقواله، فلا يجوز المأموم أن يسابق الإمام. لكننا لا نقول بطلت صلاته، لكنه ولا شك مخالف للسنة، والله أعلم.